إذا وصى إلى شخص ينهي مال أولاده الصغار لم يكن له حضانتهم، لأن الوصية بمنزلة الوكالة تتخص بما أوصي إليه فيه، وهكذا جميع من عمل مالا لغيره فإنه لا يتجاوز ما حدد له. ومن ذلك الوضع مثلا، فإذا جاءت وزارة العدل رجل القاضية المنكحة لم ينظر في المواريث، وإذا رصيت القاضية في المواريث لم ينظر في البيوع، وإذا جعلت القاضية في البيوع لم ينظر في قسمة المواريث وهلم جرى. فالوكالة والوصايا تتقيد بما عينت له ولا تزيد، وتعريف الوصية يتصرف بالإذن. من هذا وصي؟ عن هذا الوصي؟ عن هذا الوصي أنا. طيب. وتعليم ذلك أن هذا الوصي يتصرف بالإذن، فوجب أن يقتصر على ما قلناه فيه ولا يتعداه، وهذا تعليم ظاهر ليس فيه شبهة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الوصايا، ولعل هذا المجلس أن يكون آخر مجلس فيه إن شاء الله تعالى، ونختم تلخيص وترتيب كتاب الوصايا من الشرح الممتع على زاد المستقنع. وفي هذا المجلس نبدأ بذكر قاعدة تتعلق بالوصية، يوم وصي إليه بشيء، أي الموصى إليه إذا وصي إليه بشيء فعلى أن يلتزم بما وصي إليه فيه، لا يتعداه إلى غيره، فلا يكون وصيا في غير ما وصي إليه فيه. وضرب المصنف مثالا من مسألة النظر على الأولاد أو النظر في أموال الأولاد. يعني الآن رجل وصى في وصيته فلانا أن ينظر في حال أولاده، القصد هنا أنه ينظر في حال الأولاد من جهة ما يتعلق بهم بتربيتهم بأمورهم، لكنه لا يحق له التصرف بأموالهم، أنه ليس وصيا في المال، إنما وصي على الأولاد فقط، بخلاف إذا قال الموصي إن فلانا وصي على أولادي في أموالهم عين وحدد. فهنا لا حق أن يتصرف في أموال الأولاد بما يعود للمصلحة على أولاد الأولاد. هكذا فرق الشيخ رحمه الله، ولذلك قال هكذا جميع من عمل نائبا لغيره فإنه لا يتجاوز ما حدد له. وضرب مثالا للقضاء، فهناك قضاة يختصون بقضايا معينة لا يتعدون إلى غيرها، لأنهم كلفوا من قبل ولي الأمر والحاكم في هذه القضايا فقط أن ينظروا فيها، أن ينظروا في قضايا الأموال فقط، أن ينظروا في قضايا الجنايات فقط، أن ينظروا في قضايا النكاح والطلاق فقط. إذا لا تصح للقاضي أن يتعدى في القضاء ما حدد له. وكذلك الوصي، إذا وصي من قبل الموصي في شيء لا يتعدى هذه الوصية ولا يتصرف بغيرها. نعم، فكما قال فالوكالة والوصايا تتقيد بما عينت له ولا تزيد. وتعليل ذلك أن هذا الوصي يتصرف بالإذن، مأذون له في شيء معين لا يتعدى، لا يتعدى. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: مساله ان ظهر على الغيب تدين مستغرق ذلك تزول بعد تفرقه الوصي الى ابن المن. هذه مساله مهمه، فلو ظهر على الغيب دين بعد ان تصرف الوصي وصرف الموصى به الى جهته، فانه لا ضمان على الوصي، لانه تصرف تصرفا مدلولا فيه ليس عليه ضمان، ليس عليه ضمان. مثال: أوصى إلى زيد أن يبذل 10,000 ريال في بناء المسجد، فصرفها، ثم ظهر على الميت دين مستغرق العشرة وليس عليه ضمان. دين يستغرق العشرة. ثم ظهر زيد مستغرق العشرة وليس عليه ضمان، لأنه تصرف تصرفا مأذونا فيه، وقف وقف وضيعه، فهو مجتهد وليس عالما بالغيب. فإن قيل: لماذا لم ينتظر؟ فالجواب: إلى أي مدى ينتظر؟ لأن كل وقت يحتمل أن يظهر فيه دين، والوصي مأمور بالإسراع بالتنفيذ وبتنفيذ الوصية، فإن أخرها يوما أو يومين خوفا من أن يظهر دين، قال أيضا: فإن أخرها يوما أو يومين خوفا من أن يظهر دين، قال أيضا: وأجلوا شهرا أو شهرين خوفا من أن يظهر دين، وحينئذ يؤدي إلى عدم تنفيذ الوصية. فنقول: هذا الوصي المشروع بحقه أن يبادر في تنفيذ الوصية، فإذا فعل ما هو مشروع بحقه ثم تبين ما ليس يعلمه فإنه لا ضمان عليه. نعم، يعني هنا خلاصة هذا الكلام أن الموصى إليه ويتصرف على حسب الوصية، فإن أدى الوصية كما وصي بها إليه فلا ضمان عليه ولم يقصر. والنقطة في هذه المسألة أن الموصي قد يوصي وصية ويكون عليه دين لآخرين ومات لم يؤدي هذا الدين، والأصل أن الدين يؤدى قبل الوصية، يعني الأصل أن الدين يؤدى قبل الوصية، ولكن الموصى إليه لم يعلم بهذا الدين، أتته وصية فنفذها كما جاء، وصاه أن ينفق 10,000 على هذا المسجد، فأنفق 10,000 على المسجد. ثم بعد ذلك قيل له إن الموصي هذا الذي مات كان عليه دين 10,000 أو كان عليه 20,000 أو 5,000، وهنا يقول هذا: من هذا أصلا؟ أنا لست مسؤولا أن أبحث عن دين الموصي، أنا مكلف بأداء وصية معينة، فإن أداها فلا يضمن، فلا يطالب الموصى إليه أن يرد هذا إلى الدائن، ولا يحق للدائن أن يطالبه بذلك. نعم، الدائن يقدم على الوصية، لكن هذا في حالة ماذا؟ إذا كان الموصى إليه يعلم هذا الدائن وأنفق الوصية دون أن يراعي الدائن كما سوف يأتي الآن. نعم. والورثة تصرف لأنفسهم، فتلف المال تحت إليهم فلزمهم ضمانهم. فإن خالف أيضا دوام الوصي له أن على الميت دينا ولكنه تصرف بالنصا فيه فهنا يضمن لأنه حين تصرفه يعلم أنه لا يستحق إذ إن الدين مقدم على الوصية فيكون الوصي له بمنزلة الوارث الذي يضمن. نعم نحن هنا عندنا وصي أو موصى إليه ووارث يستحق الميراث بالتقدير الشرعي بالفرض أو بالتعصيب. الفرق بينهما أن الوارث إذا أخذ حقه في الميراث بالتقسيم الشرعي ثم عرف الدين هنا على الدين أن يرجع على الورثة وأن يطالب بدينه وعليهم أن يسدوا هذا الدين من أنصبتهم يوزع بينهم بالنسبة كل بنسبته حتى يؤدى دين هذا الدائن. لماذا؟ لأن الورثة هم يتصرفون لأنفسهم هذا صار ما لهم. أما الموصى إليه فما يتصرف لغيره ليست الوصية ما له ويتصرف لغيره يؤدي أمانة فقط لكنه لم يمتلك هذا المال حتى يضمنه وحتى يحاسب عليه. هذا الفرق بين الوارث وبين الموصى إليه بوصية وليس وارثا. وأما إذا كان الموصى إليه كما ذكر الشيخ فخر الكلام إذا كان عالما يعلم هذا الدين وتعمد أن ينفق الوصية دون ويعلم أن تركة الميت لا تحتمل هذه الوصية إنما تحتمل الدين فقط يعلم ذلك ثم فرط وأنفق الوصية ولم يؤدي الدين ولم يترك المال لتأدية الدين ففي هذه الحال يضمن يعني أن يضمن حق الدائن لأنه تصرف تصرفا لا يصح له بعد العلم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى فأعيده إنه لا يجوز للوكيل ولا للوصي أن يصرف لنفسه أو لأحد من أولاده. والتأمين أن الموسى لو أراد أن يقطع الوصية لقال أوصيت لك ولم يقل أوصيت إليك ولا تحل لولده لأنه متهم فربما يحاذي ولده ويسرق المال وغيره أحق به. نعم هذا الراجح عند المصنف عند مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الموصي أو أن الموصى إليه لا يحق له أن ينفق على نفسه من هذه الوصية ولو كان يدخل في ضمن أفرادها وكذلك لا يعطي ابنه لأنه قد يتهم بأنه يحابي ولده وغيره حق هذا من ولده. فبعدا أو إبعادا للشك أو للشكوك وللاتهام لا ينفق الموصى إليه شيئا على نفسه من هذه الوصية ولا يعطي ولده منها وإن كان يستحقان هذا بعموم الوصية. قد يكون أمرا فقراء هو أوصل الفقراء قد يكونان مثلا طلبة العلم وأوصل طلبة إلى آخره. فهنا إبعادا للاتهام فهو في هذه الحالة ينفق هذه الوصية لا على نفسه ولا عليه على ولده. نعم من مات بمكان لا حاكم به ولا وصي هذا بعض من حضر من المسلمين فريقته. مثال رفقة مات أحدهم في سفر وليس هناك قاضي يرجع إليه ولا وصي خاص يرجع إليه فيجب أن يجوز أن يحوز بعض من حضره تركته لأن لا تضيع. ثم إن كان أحسن أن يبيعها باعها وإن كان أحسن أن يبقيها أبقاها وهذا يختلف باختلاف الأموال واختلاف الأحوال. فمثلا إذا كان في ذلك ما يسره فساده كما هي التي تبصر سريعا. فالافضل لكم بينهم لا شك. واذا كانت الملكه من احسن اقامه فقد اقامه. واذا ضاق الامر بين هذا وهذا فانه يبقى على حاله، لان الاصل الا يتصرف فيه. ثم ان تغيرت الحال فيما بعد عمل ما تقتضيه الحال من بيع او غيره. نعم. يعني هنا في هذه القاعدة، لو أن الموصي مات في سفر وكانت أمواله معه، وكان معه صحبة أو رفقة صاحبوه في السفر، ومات بين أيديهم وترك أمواله بين أيديهم، فماذا يفعلون في هذه الأموال؟ هل يتركونها مثلا في الطريق؟ هل يعني يتصرفون فيها بأي تصرف؟ كما هو الراجح كلام الفقهاء أنهم عليهم أو على بعضهم أن يحوز هذا المال، أن يأخذه في حوزته من باب الأمانة. طب لو افترضنا أن بعض هذا المال كما ذكر المصنف من الأشياء التي تفسد، يعني إن لم يتصرف فيها سريعا يضيع المال. مثلا كان مسافرا ومعه، كان يعمل في تجارة الفاكهة ومعه سيارة ممتلئة بالفاكهة، ويجب أن تصل سريعا إلى مكانها وإلى سوف تفسد. طب والآن الرجل مات، هو الذي يمتلك هذه الفاكهة ولا يحق له أن يتصرف في مال غيره، لكن شرعا أجاز الفقهاء لهذا أن يتصرف في هذه الفاكهة بالبيع من باب المصلحة حفظا لمال هذا الميت الذي مات، وعليه طبعا أن يؤدي مال هذا الذي باعه إلى من يستحقوه من الورثة أو ممن وصي له. هذا هو الفقه الصحيح. نعم. وأما إن كان الشيء الذي تركه الميت شيء يعني لا يقصد يعني يستحق أن يبقى، يعني وما هذه الحالة يحوزه معه ويسلمه إلى من يؤدي هذا الحق، سواء إلى الورثة الذين يقسمون هذا، أو إلى الحاكم، إلى القاضي، إلى الشرطة، على حسب المقام الذي حدث فيه الأمر. لعل أن يكون حادث سيارة في تحقيق، فهذه الحالة يسلم المال إلى الشرطة حتى يحقق الأمر، حتى ترد المال إلى أهله أو إلى من يستحقوه من الورثة. نعم. ولهذا نكون بلغنا المنتهى في كتاب الوصايا اختصارا وترتيبا من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع. وكما هو معلوم أنه قد انتهينا من قبل من قسم العبادات كاملا، ومن كتاب البيوع قبل هذا، ولعلنا نعيد كتاب البيوع كان من سنوات. و إن شاء الله يعني في الغالب قد نبدأ في المجلس القادم في كتاب النكاح، ندخل في كتاب النكاح ثم في ما يليه كتب الطلاق والرجعة والنفقة إلى آخره، إن شاء الله تعالى أحيانا الله. ونحن طبعا عملنا في هذا الكتاب يعني طال، أو يعني منذ سنوات نحن الآن نشتغل في تلخيص وترتيب وتحقيق هذا الكتاب الممتع الذي سماه صاحبه بالشرح الممتع، وبالفعل شرح ممتع على متن من متون الفقه وزاد المستقنع من متون فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن ينفعنا بها، وأن تكون حجة لنا بين يدي الله لا حجة علينا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وننتقل إلى كتاب فضائل الصحابة إن شاء الله.